بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم الخير، اللهم آمين. قبل أن نبدأ في المراجعة أذكر نفسي وأبنائي بالكلمة التي ذكرناها من قبل للإمام الجليل أحد التابعين وعلماء الحديث الذين يدور عليهم الحديث، وهو يحيى، الإمام يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، وبالضرورة لا يستطاع العلم بتضييع الوقت، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الإنسان إذا كان عنده هم فعلا حقيقي لنيل العلم ودرجات العلا في العلم يحتاج إلى ضغط على نفسه، وهذه الفترة الذهبية، فترة الطلب، والفترة التي لا يشغل فيها الإنسان، قبل أن يسود أو يسود، قبل أن تسودوا، كما قال اطلب العلم قبل أن تسودوا، بعضهم قال معناها قبل أن تزودوا. الإنسان في أول عمره يحصل الفرصة في فراغ وفيه ذهن صافي للحفظ وإتقان العلم، ثم إذا كبر وإذا تزوج ودخل في الحياة تشتت ذهنه، ضاعت الفرصة الأساسية له، ضاعت. لهذا دائما سوف نذكر أنفسنا بهذا الأمر، أن نهتبل هذه الفرصة وأن لا نضيع السويعات، سلام الله وبركاته، والأوقات نستغل الأوقات في المراجعة والمذاكرة، المراجعة تفاسحوا توسعوا، وبإمكان تكونون حتى في الأمام أيضا يجوز، كلما استطعتم أن تقربوا. أيوة، أيوة، ما فيش. في مجالس العلم ومجالس الخير يعني كلما التأم وتقارب، هذه سنة، سنة نبوية. قال الصحابي: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع حتى إنه لو كان الحسير لوسعنا، التئمون. أيوة، فالإنسان إذا كان في أول أمره كان في فراغ للحفظ وفراغ لطلب العلم، والآن مشغلات كثيرة، المشغلات كثيرة، سواء كانت المشغلات بالهواتف أو يعني مشغلات بالنفس تريد الراحة، والإنسان لا بد أن يجعل لنفسه راحة واستجمام، أكيد هذا السلام من أجل أن لا تمل، هذا لازم منه، لكن لا يكون هذا إيش يعني تضيع الأوقات، تكون تمر الساعات طوال دون مراجعة ولا مذاكرة، مع أن المذاكرة بين الاثنين، تكون مذاكرة بين الاثنين مهمة جدا. مهم جدا فأجم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. قبله من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. هذا بناكم تحفظون يكتب ويحفظ. من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. من طلب العلم وذاكره بعد الطلب مذاكرة. من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. ايش عارف بيت العلم يكمل الحياة الدنيا والآخرة. فأدم استمر فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. يحيى العلم ويبقى بالمذاكرة. وإذا لم يذاكر ذهب ذهب. ثم إن الإتقان في مذاكرة. لم يزل العلماء يقولون فهم سطرين أفضل من حفظ بقرين ومذاكرة اثنين خير من دين. هذا حفظناه من شيخنا الشيخ إدريس محمد بن علي الإثيوبي حفظه الله لما كان يدرس شرح مسلم وهو الآن لا زال في اليمن. كان في حضرموت وما عجبته حضرموت تعب بسبب الحر راح إلى الشمال وحصل له تدريس في جامعة المحويت وخلاص استقر في المحويت الآن. آية ما شاء الله في العلم في الحديث بالذات. يقول إيش العلماء يقولون دائما هذه يكررها فهم سطرين يعني تفهمه بس تحفظ تحفظ لي بس من غير فهم. الحفظ مهم لكن تحفظ بغير فهم عن تجيب لي كتاب ثاني ولا كيف نسخة ثانية بشتري نسخة أنا في الدكان وانتهت المشكلة. نسخة من المكتبة ايش استفدنا؟ لازم نفهم. فهم سطرين خير من حفظ وقرين. وقرين يعني حملين حملي بعير. وتحفظها من دون فهم لا احسن لك. فهم سطرين احسن من هذا الحفظ الكثير اللي ما فيه فهم. فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومذاكرة اثنين خير من دين. مذاكرة بين اثنين يتذاكرون من العلماء وطلبة العلم خير من الحفظ والفهم للسطرين. خير من حفظ وقرين ومن فهم سطرين. ومذاكرة اثنين خير من دين لأن المذاكرة تجلب الفهم وتجلب الحفظ وتحقق القضية مثلا. يكون واحد وهم في مسألة لكن لما يبدأ مع صاحبه يذاكر ينتبه للنقص اللي عنده ينتبه للنقص اللي عنده. وكان السلف يتذاكرون ذكرنا هذه المسألة يعني كان الأئمة في الحديث الذين كانوا يكتبون يأتون إلى عالم الحديث المحدث وفي الصباح يملي عليهم من حفظه أو كتابه أو في الوقت الذي يكونون عنده يملي عليهم من حفظه أو من كتابه إن لم يكن حافظا. وهم يكتبون أو يحفظون منهم من يحفظ من غير حاجة إلى أن يكتب. أعطاه الله عز وجل ميزة مثل أمثال الإمام الشافعي وأبي زرعة الرازي قبل ذلك الإمام الشعبي، أمثال هؤلاء الذين يسمع ويحفظ، وأكثر الناس يكتبون. ثم إذا كتبوا ربما ضاعت عليهم بعض الكلمات، كما تلاحظون أنتم الآن لما تكتب تروح عليك أشياء، تحصل نفسك إيش قال إيش ها فات في فوات. لازم يفوت الإنسان، ما يقدر يعني يجمع بين الكتابة والانتباه، فربما فات عليه أشياء. لما يتذاكر مع أصحابه يقول لا الشيخ قال كلمة فلانية، زاد قيد كذا، سقط عليك كذا، ذكر صفة كذا، وهمت بهذه الكلمة هو قال كذا، وإلم يكون مجموعة عاد يكون أكثر، فيحصل المذاكرة يتذاكرون. وهذا في نفس الوقت المذاكرة هذه إضافة إلى أنها فيها استدراك للفوات، يترسخ فيها الحفظ ويحقق فيها العلم، يحقق ضبط تام. المسألة اللي تذاكرها، وذاك دائما المسألة هكذا، لما جيب مثلا مسألة تدرسها دراسة عابرة لا ترسخ، مثل ما ترسخ لو أن شخصا سأل وقال ليش ناقش راجع المسألة في الكتاب، رجعناها في الكتاب الأول، رجعناها في الكتاب الثاني، رجعناها، صار عندي مثل بحث في المسألة، ترسخت المسألة حقيقة. وبعض الأشياء تجي أوهام التي يتلقاها الناس، يتلقون هذا عن هذا وهذا عن هذا، وهم بفتح الهاء، وهم معناه خطأ، وهم معنى خطأ. وعندنا كلمة وهم بسكون الهاء معناها ظن أو مقابل الظن، وهم شك ضعيف، لكن وهم خطأ. فهذه الأوهام تقع للناس ويتناقلونها بسبب عدم التحقيق، هذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا وهذا يعني يقبل هذا، أشياء أحيانا عجيبة. كنا في من ضمن الأشياء مثلا على سبيل المثال، أعطيكم مثالا في كتاب التوحيد شيخ محمد الوهاب رحمه الله، نحن ندرسه في المركز المعاذ وقد درسنا من قبل، في حديث يسمونه حديث الذباب، مشهور حديث الذباب، يروونه عن مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. والحقيقة أن هذا الحديث، ويقول يعني فيه الإمام محمد الوهاب رواه الإمام أحمد في المسند، وتبعه الشراح إلى هذا الزمان، تبعه الشراح على ذلك. والحقيقة أن الشيخ محمد الوهاب أخذه هكذا من القيم، من كتاب ابن القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، طبع عدة طبعات باسم الداء والدواء، كتاب جميل. فهو وهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني مسندا موصولة، وقال رواه الإمام أحمد وهو خطأ، لم يروه الإمام أحمد في المسند، وهو يعني موقوف على سلمان وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد في الزهد أو المبارك الزهد. الشاهد أنه يعني وهم خلاص، إذا لم يراجع، لم يذاكر، لم يراجع، لم تراجع بنفسك تضيع الأمور. نحن بحاجة إلى المذاكرة. كانوا يتذاكرون ومن أطراف يعني من طرائف المذاكرة أن أبا زرعة الرازي الذي ذكرناه أكثر مرة، الحافظ العظيم العجيب من عجائب الدنيا، أبو زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله ابن عبد الله سأله الإمام أحمد قمة الحديث من قمم الحديث صح الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سأله ابن عبد الله من الحفاظ يا أبي لأن أنت عشت صاحب حديث لا ورأيت الناس رأيت العلماء رأيت طلبة العلم من المشرق والمغرب يأتونه من أنحاء الدنيا من أنحاء الدنيا يأتونه من أجل أن يسمعوا منه من أجل أن يسمعوا منه عليه رحمة الله لعلمه وحفظه وزهده وصفاته العظيمة وفقهه فقال يا أبي من الحفاظ من يعني من ترى يعد يعني فعلا حفاظ فقال شباب يا بني كانوا هنا ثم رحلوا شباب يعني رأيت حفاظ شباب ما رأيت مثلهم في الدنيا شباب يا بني كانوا هنا ثم رحلوا ذاك البخاري محمد ابن إسماعيل وذاك الرازي عبيد الله بن عبد الكريم يعني الإمام أحمد ما رأى في حياته كهذين في الحفظ محمد إسماعيل البخاري وعبد الله عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أبو زرعة ومرة قال أبو زرعة لعبد الله إن أباك يحفظ 1000 حديث الإمام أحمد 1000 حديث مليون يعني والطرق ليست المتون مليون المتون لا تبلغ مليون حديث لكن بالطرق المختلفة والأسانيد المختلفة فقال له كيف عرفت قال ذاكرته يعني هذا من ذاكرات هو يتذاكر مليون حديث أشوف كيف تذاكر 1000 طريق الشاهد شوف كيف كم يعني كم يحتاج هذا 1000 حديث للمذاكرة مسند الإمام أحمد نحو 40 حديث 40,000 هو يعني يمكن 30,000 حديث فوق 30,000 حديث 30,000 كم يحتاج للمذاكرة للقراءة السريعة عندنا اليوم من يقرأ مسند الإمام أحمد اليوم قليل من الناس جدا 30,000 ها ومطبوع مطبوع في طبعة موسعة في 50 جلد طبعة يعني واسعة طبعة شعيب الأرناؤوط الأخيرة في مطبوع في 20 جلد في مطبوع طبعة قديمة في 6 مجلدات والآن طبعة في مجلد مضغوط شو طبعات كيف شاهد انه ايش كم من الجهد يبذل من أجل المذاكرة فنحن بأمس الحاجة إلى أن يعني نتذاكر نرسخ العلم ليس فقط أن نقرأ ونمر على المسألة وما حفظناها ولا فهمناها ثم ننتقل للكتاب الآخر ونمر على المسألة وتمر لا حفظناها ولا فهمناها ونأتي للكتاب الثالث لا لماذا وضع العلماء الكتب الصغيرة ثم الكبيرة ثم التي بعدها من أجل أن تكون عندك مجموعة مسائل قليلة تستطيع أن تستوعبها وأن تحفظها ثم تأتي للكتاب الآخر وقد صارت المسائل التي سبقت عليك قد انتهيت منها تأتي بالكتاب الذي هو أكبر يأتي فيه تأتي فيه مسائل قديمة وتأتي في مسائل جديدة المسائل القديمة قد انتهينا منها فلا تبقى معنا إلا المسائل الجديدة قليلة فتحفظ وتفهم ثم تنتقل الذي بعده قد فهمت المسائل التي في الكتاب الأول والمسائل التي في الكتاب الثاني بقيت عليك مسائل أخرى تجتهد فيها وتفهمها يبنى العلم هكذا أما إذا كان يعني مررنا ما فهم ولا حفظنا وهكذا تمر المسألة لأنك إيش ما انشغلت نفسك بالاجتهاد فيها. فينبغي علينا أن نجتهد في المذاكرة دائما، وأن نحفظ المسائل مع الفهم لها، وأن نستعين في ذلك كله بالله سبحانه وتعالى، استعانة بالله ثم الاجتهاد والمذاكرة والحرص على الوقت. وينبغي أن يكون في هذا في كل العلوم، مسائل العلوم كلها مذاكرة كل وقت بالليل. ليش نحن ما لقينا شيء بالليل؟ عشان المراجعة والمذاكرة. لو كان بإمكان نجي محاضر درس، لكن لا. أيوة. أنا آتي الآن مرة ثانية إلى المراجعة في كتاب المختصر الصغير للشيخ عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بل الحاج بافضل رحمه الله، نحن نعلم إن شاء الله أن فروض الوضوء كم؟ فروض الوضوء كم؟ 6 صح؟ هل أحد عنده زايد أو ناقص؟ عند الشافعية فروض الوضوء 6. طيب، هذا الفروض 4 منها مجمع عليها، واثنان مختلف فيهما عند أصحاب المذاهب، لكن ده قضية ثانية، فائدة ثانية. يعني النية والترتيب فيها خلاف عند الأئمة، لكن عند الشافعية 6. أما 4 التي في القرآن هل فيها خلاف؟ غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هل فيها خلاف؟ منصوص عليها في القرآن، ما فيها كلام. ها؟ لكن النية الأحناف ينازعون في النية، يقول النية هذا لا تحتاجها العبادات الغائية وليست الوسائل. والترتيب أيضا فيه نزاع، لكن الشافعية عندهم 6 أركان. غسل اليدين مع المرفقين، ما معنى المرفقين؟ العضو ولا إيش؟ العضو أعم، ثم خرج من العموم إلى ما هو أعم. عندنا في الحدود والتعاريف ينبغي أن نأتي بالجنس القريب ثم الفصل، هذا يعني مسألة منطقية. الحد، تعرفون الحد؟ ما هو الحد؟ تعريف، لكن ليس أي تعريف، تعريف الجامع المانع. الحد هو التعريف الجامع المانع، الجامع لأفراده، المانع من دخول غير أفراده فيه. عندما أقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، جمعت كل أفراد الإنسان، حيوان يعني كائن حي، ناطق يتكلم. الآن دخل كل الناس في هذا التعريف، ولم يدخل غير الإنسان في هذا التعريف. لما قلنا حيوان خرج بكل ما ليس بكائن حي الجمادات وغيره، لما قلنا ناطق خرج به الحيوانات والكائنات الحية التي لا تنطق ولا تتكلم. لكن لو جئت نعرف الإنسان قلت الإنسان مخلوق ناطق، أبعثت النجعة مخلوق، يعني مخلوق جمعت لي الكائنات غير الحية، مخلوق يعني حتى الحجر دخل المرة، ها مخلوق ناطق بعدت يعني، وهو التعريف صح، لكنه بعيش أبعدت، نجيب الجنس القريب، ما نقول كائن ناطق، شيء ناطق، أوه شيء عاني بعد كبرتها يعني طولتها، لكن نقول إيش أقرب شيء، أقرب الجنس الأجناس حيوان ناطق. فأنا عندما بعرف هذا العضو أو هذا المكان صحيح عضو مكان صدق صالح، لكن ايش هو؟ عظم، العظم الذي في المفصل، عظم او مفصل بين العضد والساعد، صح؟ ايوه نقول عظم الواقع بين المفصل والساعد، او المفصل بين العضد والساعد، هذا المرفق. المقصود نحن كلنا نعرف المرفق، لكن المقصود التعبير عنه ذهن، صح؟ المرفق، المرافق، هل يصح أن يمسح قليل من الرأس دون شعر في الوضوء؟ يمسح قليل من الرأس، من بشرة الرأس، من دون مس الشعر، يصح؟ أيوة يصح. الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم، ما قال بشعوركم، صح؟ بالرؤوس سواء كان في البشرة أو الشعر. طيب ما هما الكعبان؟ وأرجلكم إلى الكعبين، الكعب، عظم الكعب، عظم الآن، عظم هذا جنس عام، الفاصل يعني الفاصل الصفة الفاصلة له عن غيره، ما هي صفة الفاصلة له عن غيره؟ عظم هذا جنس، حتى الجمجمة الرأس عظم، عظم في نهاية، وين نهاية الرجل؟ هذا أولها ولا نهايتها؟ ما أدري يعني نهاية النهاية، هل هو في ال العظم الناتئ يعني البارز الفاصل بين القدم والساق، ولكل وفي كل رجل كعبان، وفي كل رجل كعبان، ليس الكعب هو العرقوب، ليس الكعب هو العقب، لا، هذا عند الشيعة، انتبهوا، الشيعة قالوا إلى وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا الكعاب التي في الخلف، هذا باطل، باطل، الكعب هو العظم الناتئ بين العضد، الكعب، القدم والساق، ولهذا قال إلى الكعبين في كل القدم. وأما المرافق لأنه مرفق واحد، قال المرافق بالنسبة للناس جميعا. ما له؟ لا نقول على ناس يا عم السلام هم. ومن؟ فارس، حارس، هذه والله. طيب نواقض الوضوء كم عددها؟ خمسة إلى ست. أربعة. هذه المسألة لا ينبغي أن نغفل عنها. نواقض الوضوء أربعة. نواقض الوضوء أربعة. طيب الخارج من القبل أو الدبر، هذا عام في كل شيء خارج، ولو كان نادرا، يعني ايش رايكم لو خرجت الصاع، واحد مطلع صاع وبعدين خرجت، او يعني خرجت صاع عزكم الله من قبله، عنده حجر في الكليه وخرجت الصاع، يشملها الخارج، ينتقض بها الوضوء، ينتقض الخارج عموما لا يستثنى الا المني. طيب هو قال في نواقض الوضوء زوال العقل، نحن قلنا تعبيره هناك تعبير أدق من هذا. إيش نقول؟ هذا سالم زوال التمييز، زوال التمييز ليس زوال العقل فقط، زوال العقل من ضمن زوال التمييز. طيب قال إلا نوما ممكن مقعدته من الأرض، قال ممكن مقعدته من الأرض. نحن قلنا في تعبير أحسن من قوله ممكن مقعدته من الأرض، إيش رأيك؟ ها سيد ممكن مقعدته من محل قعوده. الآن ممكن مقعدته من محل قعوده، يعني على الأرض ولا على الكرسي؟ على الكرسي. ممكن مقعدته من محل قعوده، سواء كان الأرض أو الدابة، طلع مثلا مراد على الخيل ولا على الحمار، مين بس ها، أو على الكرسي أو على الجدار، ممكن مقعدته من محل قعوده. طيب قال عليه رحمة الله في التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين، يعني ما معنى أجنبيين؟ أحدهما عربي والآخر فرنسي مثلا، كيف أو إيش؟ أو كلاهما أجنبيين، يعني واحد فرنسي وواحد بريطاني، ولا إيش معنى أجنبيين؟ ها فارس ها أجنبيين، لا هو جنس مختلف، أنا أتكلم عن جنس مختلف، رجال وحرمة. أجنبيين يعني واحد عربي واحد أجنبي، يعني فرنسي ولا كيف؟ أو كلاهما لا، واحد رجال فرنسي والثاني والمرأة بريطانية، ولا إيش بالضبط؟ يعني ما هو قال أجنبيين، لا أنت معه ولا ضده؟ معه. طيب إذن إيش مقصوده؟ واحد من روسيا واحد من ايش ها عبر عنه هذا بايش؟ ليس بينهما ايش عبد الرحمن؟ محرميه، ليس بينهما محرميه. اجنبيين ليس بين الرجل والمراه محرميه، ليس احدهما محرما للاخر. طيب طيب الصبي يحل له حمل المصحف بشرطين، الصبي يحل له حمل المصحف شرطين، كل واحد منكم او نريد اثنين نوزع عليهما شرطين. ها عبد الله التمييز الدراسة هذا التمييز أن يكون يعني إيش؟ أن يكون حمله للدراسة، أن يكون مميزا وأن يكون حمله للدراسة. طيب موجبات الغسل، ما يوجب الغسل، كم ذكر صاحبنا صاحب الكتاب موجبات الغسل؟ موجبات الغسل كم عددها في المختصر الصغير؟ ها يا معلم خمسة، موجبات الغسل خمسة، عندك خبر ثاني؟ خمسة في المختصر الصغير، خمسة، مع أن في متن أبي شجاع وغير ستة. ها ايش السادس يا ابراهيم؟ غسل الميت، غسل الميت. الشيخ علي حفظه الله، الشيخ علي بكير يقول هذا صحيح، خمسة، غسل الميت ليس موجبا للغسل، وانما يعني يجب غسل الميت تكريما، ليس الموت هو السبب في غسله. المسألة سهلة، هو الغسل الميت واجب، بس يذكر فين؟ في الواجبات التي تكون للميت في الجنازة. يجب للميت أن يغسل، المسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، أربع أشياء. وقد نزيد السادس الخامس الحمل، حمل الميت. هذا أربع أشياء تجب للميت، منها الغسل، لكن ليس السبب هو أنه مات، ولكن تكريما له. فنقول ما هي شيء حاجة نقول يعني من أسباب الغسل وموجبات الموت. إذن هذه خمسة توجب الغسل. إيلاج الحشفة في الفرج، إيش الإيلاج؟ إدخال. والحشفة رأس الذكر، إيلاج يعني إدخال بالعمد، يعني لا يعني يجب الغسل إلا من العمد، يعني شخص أولج بنفسه. لو كان مثلا يعني حد أكرهه ما أولج وإنما حصل الولوج، هل يعني يجب الغسل؟ يجب. إذن كان التعبير بإيلاج، المقصود بإيلاج أو ولوج من دون إيلاج، من دون قصد. يا عم صحيح سنتم. وجب عليها الغسل. وجب علاج الحشبة في الفرج إذا حصل شيء، هذا الولوج، مجرد الولوج. طيب الولادة إيش معنى الولادة بعد النفاس؟ هو قال النفاس بعد الولادة، إيش هو في فرق بين النفاس والولادة؟ إيش النفاس؟ تعريف النفاس، النفاس إيش ميشي هو النفاس؟ ما ولا إيش هو النفاس؟ ولا خروج الولد ولا إيش هو؟ إيش النفاس؟ عبد الرحمن، الدم الخارج عقب الولادة. لما نقول الدم الخارج عقب الولادة يعني الدم اللي يخرج مع الولادة مو نفاس. إبراهيم حرمت الحين قدها يعني تتفتك، على قولهم قدها تتفكك، الحلاق قدها تتشرخ وتتشقق إذا خلاص بتولد، قبل يوم ولا يومين من الولادة قدها تصب الدم، يعني دم ولادة هذا. لكن التعريف لا يبغى له مراجعة، التعريف على كلامك يبغى له مراجعة، لأنه يقول التعريف الدم الخارج عقب الولادة، وده مو عقب. يعني انت تقول ان ده اسمه دم الولادة مو دم النفاس، ودم الولادة ده تسميه انت دم الولادة اسمه، يعني مو هو دم النفاس. لكنه هو اصطلع عليه دم ولادة، سماه هو دم يعني مع الولادة، يعني عرفنا انه مش قصده انه نفاس، كذا يقول ابراهيم. لكن غيره يقول ايش؟ ابراهيم يقول ان الدم الخارج مع الولادة ليس بنفاس، وقفه عند كلمة عقب. ايش رأيك يا محمد؟ ايش رأيك في كلام صح ولا غلط؟ غلط. الدم الخارج مع الولادة نفاس ولا هو الآن يقول لك نفس الكلام، هو يقول يعني أنت معه ولا ضده؟ هو يقول إن الدم اللي يخرج هذا مع الولادة ليس بدم نفاس، معه يعني أنت، حد معه كلام ثاني؟ ما فيش آراء ثاني؟ كلكم متفقين؟ أيوة. عند الشافعية الدم الخارج مع الولادة ليس بنفاس، والحقيقة هذا الحقيقة أنه هذا الدم يخرج سبب تشققات الحلق وتشققات الأنسجة، وعلى هذا الأساس المرأة في هذين اليومين أو ثلاثة أيام ينبغي أن تصلي، وإن خرج منها الدم هنا المسألة، يعني حتى لو عجزت عن الصلاة بسبب المرض والتعب والمشقة عليها القضاء بعدما يعني تطهر من نفاسها، ليس نفاس. وهناك من يقول له نفاس، مثلا شيخ العثيمين يفتي بأنه دم نفاس، على كل هو حنبلي ومجتهد. قال أركان الغسل، فرض الغسل كم؟ الغسل، الوضوء، الوضوء اللي هو أصغر، أيهما أصغر، الوضوء ولا الغسل؟ الوضوء أركانه ستة، وهذا الغسل أكبر، كم أركانه؟ أنا عبد الرحمن وصلت العدد. لا الغسل اثنين بس، الوضوء الصغير له ستة أركان والغسل الكبير له ركنين. هذا المشكلة ذي، ما هي مشكلة ذي؟ ها ثلاثة، سعد زيد واحد، من يزيد؟ من يزيد؟ كأنك ترجعت الاثنين، ما حد يزيد. ها اثنان، سعد عدد. أيوة، ما هما؟ ما هي الأركان؟ النية. تراجعت. ها هو في بعض الكتب الفقهية الشافعية يقولون ثلاثة، لكن هو الأصل اثنان. ها أيوة، بعضهم يعني يزيد يعني إزالة النجاسة وكذا يدخله اثنان، اللي هما ايش؟ النية واستيعاب البدن بالماء. أيوة، هو استيعاب البدن بالماء كفاء عن الجماعة كلهم، كفاء عن الأربعة ذوك اللي في الوضوء، صح؟ طيب، غسل جميع الشعر وبشري. ها الدلك ما له؟ الدلك سنة عند الجمهور، الدلك سنة، ما عندنا يعني دلك فرض، سنة عند الإمام مالك فرض الدلك. ها سنة مؤكدة، فقط النية واستيعاب غسل جميع الجسد شعرا وبشرا، استيعاب البدن بالماء. عرفنا غلفة الأقلف في الدرس الماضي. ذكر في المخالط الطاهر المخالط، ذكر مثل بالزعفران والأشنان والجص والنورة والكحل. ايش الزعفران؟ الزعفران لون احمر، صبغ احمر يعني يستخرج من بعض النباتات، صبغ احمر يستخرج من بعض النباتات. والاشنان او الاشنان يجوز الضم والكسر، اشنان. ايش الاشنان؟ نبات يستخدم كالصابون بديل عن الصابون. والجص أو الجص لغتان، الجص لا النورة بعد الجص، والجص والنورة، النورة معروفة. ها الجبس، الجص الجبس. ها فارسي معرب صح. ها مثل الجبس، تعرفون الجبس الذي يستخدم في النحت. ايوه يقولون يكون في الأداة مكسرة ورجل مكسر. ها يشبه هذا، يشبه السمنت الابيض. ايوه ها الجبس أغلى من الإسمنت الأبيض، أغلى أغلى وأثمن الجبس. طيب يستخدم في النحت، ما تعرفون النحت؟ ها أيوة، تكون منه يعني جسم كبير في على شكل المراد ثم ينحت. طيب الماء، الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أنا أعطيتكم الأقسام العدد وعندكم التفصيل، ثلاثة أقسام. ها إيش يا معاذ؟ اسمه إيش؟ اسمه إيش وهذا النوع الأول؟ الطهور، الماء الطهور والماء الطاهر، ماء النجس. الماء الطهور والحكمة أنه طاهر في نفسه مطاهر بغيره، وما طاهر، طاهر في نفسه غير مطاهر بغيره، وما نجس غير طاهر في نفسه ولا مطاهر. طيب، وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولا كم؟ إلى قسمين، الطهور قسمان والطاهر قسمان والنجس قسمان. الطهور قسمان، ما هما؟ الطهور قسمان، ها؟ طهور مكروه وغير مكروه، صح؟ ايوه ايوه، طهور ينقسم الى قسمين، مكروه وغير مكروه، طاهر بنفس، طاهر مطهر مكروه، وطاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه والمشمس وغيره. اللي هم يعطوكم مثال على المشمس، شديد السخونة، شديد البرودة، كذلك يعني ايش؟ طاهر مطهر مكروه، يعني طاهر مطهر مكروه هذا ما يجوز الوضوء به، لا يصح الوضوء به. ها فارس، ما مشمس يصح الوضوء به؟ الواحد توضى وصلى يصح؟ ولا كيف يقولون طه طه مكروه؟ يعني كيف؟ ها يكره فقط، لكن الصحة صحيح، صح يكره فقط لكن الصحة صحيح. طاهر مطهر، طاهر ومطهر، ايوه. في المستثنيات يقول واليسير من غبار السرجين، سرجين ما سرجين ولا سرجين؟ سرجين، سرجين أصل السرجين، يقولون السرجين. إيش السرجين؟ ها الروث أو يعني إيش الدمان؟ أيوة كلمة فارسية، هذا السرجين فارسية. عرف المذي، أيش المذي؟ ها بعد سائل أبيض يخرج عند الشهوة أو عند ثوران، عند الشهوة، أيوة هذا المذي. والودي يخرج سائل أبي، يخرج عقب البول أو عقب حمل شيء ثقيل. طيب في عندي نص، أنا ما أدري أذكر يعني عندكم في تطهير الخمر، خاصة تطهير الخمر ايش عندكم من متن تطهر الخمر اذا تخلت بنفسها وكذا النبيذ من التمر او الزبيب وجلد الميتة اذا دبغ ولا يجب عندكم ذا ولا يجب اتفقنا انه ده يعني مهم من متن طيب كان خرج من الشرح الى المتن في تطهير النجاسات ماذا لو عسر زوال الطعم لو عسر زوال لو لم يعني يزول الطعم هل يعني يطهر المتنجس او لا ونحن نزيل النجاسات او النجاسة عن المتنجس ثوب او نحوه بقي الطعم هل يعني يطهر المحل او لا لا يطهر لا يطهر لا يعني يتساهل مع الطعم طيب بقي اللون عشر يقول يعني طاهرة بقي الريح وحده لا يضر يعني يطهر المحل يطهر المحل ها طيب باقي الريح والطعم يضر ولا ما يضر يضر ها الطعم وحده يضر والريح والطعم ها الريح واللون طيب انا قلت مع اني قلت الريح والطعم انا يضر ولا ما يضر باقي الريح والطعم والريح والطعم يعني الريح والطعم بقي الريح والطعم يضر ولا ما يضر من باب أو لا لا عبرناه يعني طيب أنا مرة ثانية الحين هذا برضه حيلة بقي الريح واللون يضر ولا ما يضر ها يضر برضه إذا النبي لا يضر إذا بقي اللون وحده أو الريح وحده لا الطعم وحده من يطعمه الله يهديهم بس أقول لك كيف هو ذا وش جراكم يعني إيش الماء ما حد يعني يغسله عشان تطعمه والثوب بالطعم الثوب أقول لك كيف ها ها يضر انه ثنتان صفتان اما هذا حق الطعام فعلا تستشكل من يعني انا عارف ان فيه نجاسة بروح طعامه بس قد يعني ياثم النجاسة حرام صح كل نجس حرام وليس كل حرام نجس كل نجس حرام وليس كل حرام نجس قاعدة ها عليك هذا مو كان نجس حلال له أول مرة نشوف نسمعها أنا قلت كل نجس حرام كيف أنت تقول يعني نجس حلال كل نجس حرام وليس كل حرام نجس هل كل حرام نجس ها هي حرام مو نجس الحشيش حرام ولا مو حرام نجس ايوه ها نجس ولا مين نجسه ذا قضيه ثانيه خلي حرام هو حرام ما فيها كلام نحن ما نستدل بالحرام على النجاسه لكن اذا استدل اذا في نجاسه نستدل بالحرام صار عكس الخمر نجسه في اجماع المسلمين نقل اجماع فيها الخمر نجسه إجماع المسلمين هو مذهب الأئمة الأربعة هو إجماع سابق نقل عن بعض الأئمة هذا النقل يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة، إنه يعني ربيعة الرائي والمزني يقولون بالطهارة، هذا يحتاج إلى مراجعة النقل أولا. شيء ثاني، من سبقهم بذلك من السلف؟ لذلك القول الآن الذي بدأ ينتشر في عند بعض فقهاء المعاصرين أن الخمر ليست بنجسة كلام غير صحيح. وأما أئمة الأربعة يقول الخمر نجسة، هو موجب الإجماع كما نقل صاحب المغني الإمام ابن قدامة المقدسي، الإجماع على نجاسة الخمر. وهذا الذي ينقل عن ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، اسمعهم ربيعة الرأي، مثيلا هو هذا الأئمة الكبار، شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، هذا إمام أهل المدينة، فقيه أهل المدينة، اسمه ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن، بعدين قال له ربيعة الرأي لقب. فيقولون أن ربيعة يكون يقول بطهارة الخمر، هذا يحتاج إلى نقل يعني إلى مصدر صحيح. والمزني، الإمام المزني، الإمام المزني من هو؟ تعرفونه؟ الإمام المزني الذي لا يعرف الإمام المزني ليس بشافعي، الإمام المزني صاحب الشافعي صح؟ خليفة الشافعي وناشر المذهب، الذي نشر مذهب الشافعي هو المزني، الذي نشر المذهب الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني، الإمام المزني رحمه الله تعالى، هو جاء بعد البويطي لما مات الشافعي عليه رحمة الله، كان الخليفة بعده مباشرة الإمام البويطي يحيى البويطي، أكبر تلاميذ الشافعي، ثم خلفه المزني، خلف البويطي من؟ المزني. ومنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق، حتى قالوا كانت تأتي 100 قافلة عند بيته، أكثر من 100 قافلة تحق عند بيته، كلهم يأتون من آفاق الدنيا يسمعون منه كتب وفقه الشافعي. لكن المزني هذا اللي هو ناشر مذهب الشافعي في الدنيا، في آخر زمانه ترك مذهب الشافعي واستقل، صار مجتهدا مستقلا، استقل بنفسه، صار له مذهب مستقل. الإمام المزني صاحب المختصر، مختصر المزني الذي يعني يدور عليه مذهب الشافعي، مختصر المزني مذهب الشافعي يدور عليه، كتب الشافعية الكبيرة تدور عليه كما سنعلم إن شاء الله في حينه. في يعني يذكر كثير من العلماء أن ربيعة الرأي والمزني يقولان بطهارة النجاسة، إلا عفوا طهارة الخمر. الله أعلم، أنا مشكك في صحة النقل إليهم حتى يأتي النقل الصريح صحيح. وأما وقد نقل الإجماع، لو صح يعني لو صح عنهما نقل الإجماع، وما ما علمنا قبلهم من يقول بهذا القول. فروض التيمم، كم فروض التيمم؟ أركان التيمم، فروض التيمم 10 7 6 كم؟ 4. فروض التيمم هذا أشياء لا ينبغي أن نختلف عليها مباشرة، ها محمد؟ 5. فروض التيمم 5. طيب، النية في التيمم ماذا ننوي؟ رفع الحدث أو التيمم؟ ها، رفع الحدث أو التيمم؟ ها ها، رفع الحدث أو التيمم أو كلاهما؟ أو كليهما. اختر الإجابة صحيح. ماشي إجابة صحيحة في هذين، يعني ما يصح أن ننوي التيمم. ها ما يصح أن ننوي التيمم، دعك من الحيدة، الحيدة هذا تروح مكان ثاني. أجبني نشوف سؤالي كيف. أقول لك ما يصح أن ننوي التيمم، أجب بلا ونعم. هل يصح أن ننوي التيمم؟ لا. عند الشافعي يقول لكم لا، لا تنوي التيمم، ومن باب أولى لا تنوي رفع الحدث. إذن لا ننوي إلا إيش؟ استباحة ما يتوقف على التيمم، استباحة الصلاة، استباحة صح؟ أيوة. حتى التيمم قالوا هو بدل، لكن يعني في بعض الحواشي يقول لك لو نويت التيمم بدلا عن الوضوء يقبل، يقبل. وهذا يعني الحقيقة فيها نظر كلامهم فيه. طيب النية متى تكون؟ نية التيمم، نية التيمم متى؟ نية التيمم سعيد عند وضع اليدين على التراب، يعني هذا يعني نية التيمم هنا. أيوة. وتستمر، عشان فيها تستمر، تستمر نية حتى إيش؟ حتى مسح الوجه. لا بد يعني النية تكون موجودة عند وضع اليدين على التراب وتستمر حتى مسح أول أو جزء من الوجه. ليش؟ وضع تكون نية عند بداية النقل، لأن النقل إيش؟ ركن فرض. وتستمر عند إلى عند مسح الوجه، لأن أول الأفعال الأركان الفعلية الأساسية المقصودة يعني الغائية. إذا علمت أن نزلت في مكان في سفر وعلمت أنه ليس فيه ماء، علمت يقينا أنه ليس فيه ماء، يجب البحث أو سن؟ هل يجب البحث؟ هل يجب البحث عن الماء؟ أسأل. لا يجب؟ لا يجب؟ يجب إذا تيقنت أنه لا ماء. لا يجب. ها لا يجب إذا تيقنت أنه لا ماء. طيب إذا تيقنت أنه يعني فيه ماء أو ظننت أنه فيه ماء، هل يجب البحث؟ عندنا حالتان، ظننت أنه فيه ماء، تيقنت أنه فيه ماء، هل يجب البحث في هاتين الحالتين أو الحالين؟ صالح هل يجب البحث؟ بس سؤال، نعم أو لا؟ يجب البحث، يجب البحث في الحالين قطعا صح. طيب الآن هل في فرق بينهما؟ أنتم تقولون يجب البحث، هذا كلام صحيح، سواء ظننت وجود الماء أو تيقنت وجود الماء، هل بينهما فرق بعد ذلك وإلا ما فيش فرق؟ هل هناك فرق في البحث بعد ذلك ولا ما فيش؟ في حالة ظن الماء وفي حالة يقين وجود الماء، هل في فرق أو لا؟ بس بغيت نعم أو لا، وبعدين بغيت التفصيل. في فرق؟ نعم. ها حد يخالف؟ في فرق في الطلب بعد ذلك وإلا لا؟ نعم ولا؟ نعم لا. ها؟ لا لا يعني ايش يقولون في حديث ضعيف، في حديث ضعيف قالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجبريل: هل زالت الشمس؟ قال له: لا نعم. أو هل زالت الشمس؟ قال له: لا نعم. قال له: كيف قلت لي لا نعم؟ قال له: ما قلت لك لا، كانت لم تزل، وفي خلال هذه الفترة زالت، فقلت لك نعم، لبيان سرعة الشمس وحركتها السريعة فوق، وإن لم نكن نلحظ ذلك. لاحظتم كيف يجيبون هذا لا نعم؟ أنه قال الرسول لجبريل: هل زالت الشمس؟ قال: لا نعم. قال: كيف لا نعم؟ قال: قلت لك أنا لا قبل أن تزول، في خلال قولي لا زالت الشمس في خلال فترة قصيرة. هذا وهذا يدلنا، قالوا، على أنه زوال الشمس يعني استواء الشمس في كبد السماء فترة يسيرة. فذكرني محمد بقوله يعني لا نعم. يمكن شيء من هذا القبيل، بس شيء سر عنده ولا حذري. مرة ثانية احنا قلنا ايش؟ انسان فاقد للماء نزل بأرض، شخص يظن وجود الماء، واخر في مكان اخر يعلم وجود الماء بيقين. قلنا يجب عليهما الطلب. الان هل في فرق في البحث والطلب بينهما او لا؟ نعم او لا؟ هل فرق؟ تقول لي لا فرق، او نعم في فرق. نعم او لا في فرق؟ نعم نعم. حد يقول لا؟ كلكم تقول نعم في فرق. طيب الان بغيت اعرف الفرق. اذا كان في فرق احسنتم، في فرق. الان بغينا نعرف الفرق. ايش الفرق يا سعد؟ لا هو مهدى يعني، حتى لو كان ما يعرف مكانه بالضبط يعرف انه فيه ماء، ما يلزم انه يكون يعرف المكان، ما يلزم. لكن على كل، حتى لو كان يعرف المكان، هل هذا هو الفرق؟ اذا كان يقينا يذهب راسه اليه، واذا كان ما هو يقينا يسأل بحث. لا، ليس هذا هو الفرق، لأنه قلت لك يعني إذا كان يقينا يحتمل أن يعلم مكانه يقينا، ولا يحتمل أن يعلم أنه فيه صحراء، هو هذا نزل في هذا الصحراء وعارف أنه فيه ماء بيقين، بس مو داري معاده داري وين البئر هذا، أو يعني أو الجلد في جبال، على داري في هذا مكان، ما عاد عرف. عبد الرحمن خبر عنده من قبل، قلنا زي يا شيخ الله يصلحك، هو عرف المكان من قبل وعنده يقين انه في ما موجود هذا المكان، بس جاء المكان عاد داري وين، قال له كيف يقين انه موجود ما، بس فين؟ ما هو يقين، ما هو داري بمكانه وموضعه، يقين موجود ما، يقين في بير بير بير بير، مكان هذا بير، داري انه في بير، في جابيه، في كريف، بس معاد دراد الحين شرق ولا غرب ولا هنا ولا هنا ولا وراك، يعني عنده يقين موجود ما موجود. هذا معاد صاحب اليقين ما يرجع إلا بالماء، حتى لو كان الماء في السعودية، أنا داري في المنطقة، هذا المنطقة في الجهة إنه في ماء، بس ما أعرف موضوعه، وقلنا نعرف موضوعه حالتين. عاد ناقي الحين قربت، صحيح يا مصطفى؟ قربت الكلام. ها إبراهيم، ها الظن، صاحب الظن يبحث فين؟ 300 قدم صاحب الظن. أيوة 300 قدم ولا 300 ذراع؟ ها أنت ذراعك ما قدمك كيف يشوفها؟ واحد اثنين اثنين شبار والقدم شبر ذراع ذراع 300 ذراع يقولكم. أيوة صاحب الظن صاحب اليقين خلاص الحين شوها كشفها لكم إبراهيم مع باقي الواحد يجيبها يا شوف صالح جابها ها صالح صاحب اليقين يبحث في حد القرب صاحب الشك حد الغوث أحسنت صاحب الظن يبحث في حد الغوث وهو 300 ذراع وصاحب اليقين يبحث في مسافة حد القرب وهو نصف ميل نصف ميل حد القرب ها او ايوه بالضبط هذا هو حد القرب قلنا يعني حد الغوث بحيث لو كنت موجود هناك واستغثت يسمعون صوتك وهم يعني منشغلين باشيائهم وحد القرب المكان الذي ينزله العرب والناس لحاجتهم الدنيويه عند الاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك يسمونه حد القرب نص ميل يعني كيلو ونص كيلو ونص الكيلو لا نص ميل أقل الميل كيلو ونص والظاهر نصف فرسخ يطلعه نصف فرسخ الظاهر فرسخ 3 ميل والميل كيلو ونص يمكن يطلع له 4 كيلو ونص ها او اقل يكون اقل اذا نكتفي بهذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله اعلم